السلام عليك يا شهر التراويح، السلام عليك يا شهر المصابيح، نودعك ونحن مشتاقون إليك، وليلك قراءة وقيام. لا يا شهرنا لا تشتكي لله أفعالنا، لا تشتكي ورسول الله الملك العليم العلام، وأدخلني الله وإياكم الجنة بمنه وكرمه وجوده وإحسانه.